إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما